بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نقدم لكم هذه السلسلة المباركة، سلسلة عجائب الصدقات، القسم الحادي عشر، الخاتمة الهامة جدا، أهمية الوصية بالصدقات الجارية. دقيقة أخروية، هل كتبت الوصية؟ الوصية يا أخوانا موضوع مهم جدا جدا جدا. كتير من الناس النهاردة تأتيه المنية وقد ترك لأهله شفرات يفضلوا يحلوا فيها سنوات، وفي نفس الوقت قد أوقع نفسه في ورطات بسبب إن هو ما كتبش الوصية. أنا كمسلم لازم أكتب الوصية، ماذا أريد أن يكون أبنائي من بعدي؟ بماذا أوصي أبنائي بعد مماتي؟ كيف يكون كفني؟ كيف يكون تشيع جنازتي؟ كيف يكون العزاء بعد وفاتي؟ كيف تكون أمور كثيرة لابد أن أوضحها في هذه الوصية؟ ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ما حق امرئ مسلم، شوف ما حق يعني مش من حقك، ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين، شوف يعني ما حقه أن يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. طيب الوصية دي حكمها إيه؟ بتبقى شكلها إيه؟ الوصية ساعات بتبقى واجبة، ساعات بتبقى مستحبة، وساعات بتبقى محرمة، وساعات بتبقى مكروهة. تكون الوصية واجبة إذا كان ليك حقوق عند الناس، تكتب تقول لي عند فلان كذا ولي عند فلان كذا، أو إذا كان عليك حقوق للناس تقول علي لفلان كذا تخرجه له قبل كل حاجة وعلي لفلان كذا، أو تكون عليك حقوق لله سبحانه وتعالى، حج قصرت فيه وما حجتش، زكاة لم تخرجها، كفارة ما طلعتهاش، دي اسمها وصية واجبة. وساعات الوصية بتبقى مستحبة، إذا أوصى الرجل أبناءه أن يخرجوا قدرا من المال بعد وفاته لسبيل من سبل الخير، القدر دوت يبقى في ميزان حسناته، عداد جاري له بعد وفاته، وده من فضل ربنا سبحانه وتعالى علينا. طبعا ده بشرط أن يكون ورثته أغنياء وإن هو يبقى سايب لهم. وساعات الوصية بتبقى محرمة إذا أوصى مثلا لأحد الورثة، الوارث ما ينفعش نوصيله لأنه هيورث، أو إذا أوصى بأكثر من الثلث في أي باب من أبواب الخير. الرسول عليه الصلاة والسلام كان بيقول لسيدنا سعد: الثلث والثلث كثير. وساعات الوصية بتبقى مكروهة إذا ترك ورثته فقراء، أو إذا كانت التركة بتاعته قليلة كده هيضيق على عياله. والرسول عليه الصلاة والسلام قال لسيدنا سعد برضو: إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. آخر كلمة عاوز أقولها: الوصية بتتجدد، مش هرمي الوصية تفضل بقى سنتين تلاتة عشر عشرين الحياة تبقى اتقلبت والدنيا اتغيرت، لا الوصية بتتجدد كل شهرين تلاتة ست أشهر سنة بالكتير تجدد الوصية. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، دقيقة أخروية، إزاي تكتب الوصية بتاعتك؟ كان لي فيديو من فترة كده اسمه هل كتبت وصيتك، كنت بحثك فيه أن أنت تكتب الوصية بتاعتك وبينت لك فضلها وأهميتها وثمراتها ونحو ذلك. النهاردة بقى موضوع مخالف طبعا ومهم برضو، إزاي أكتب الوصية؟ طبعا عشان تكتب الوصية في نقاط لازم تتبعها، فمش هقولك تحفظ ورايا، لا لازم تكتب ورايا المرة دي. تسع نقاط عشان تكتب الوصية بتاعتك. أول نقطة، ابدأ وصيتك بحمد الله والثناء عليه والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني إيه؟ يعني اكتب بسم الله، الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله مثلا وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، وبعد كده أوصي أهلك بتقوى الله والحرص على طاعته وتحقيق توحيده. الحاجات دي مهمة جدا طبعا، إذا صدرت من ميت كان لها القبول بإذن الله. عشان كده ساعات بنسمع بعض الأبناء يقول إيه دي وصية أبويا ما أقدرش أفرط فيها. أنا عايز بقى الوصية بتقوى الله، الحرص على طاعة الله، تحقيق توحيد الله، صلة الأرحام ونحو ذلك، عاوز دي تبقى مصدرة على الوصايا بتاعتك. دي رقم واحد في وصاياك، ورقم واحد على قائمة أولوياتك واهتماماتك. عايز ولادك لما نفسهم تسول لهم سوءا أو شيطانهم يؤذهم على شر يفتكروا الوصية بتاعت أبيهم، يقولوا لا ده أبونا موصينا إن إحنا نسلك طريق الله سبحانه وتعالى. رقم اثنين، أوصي بقضاء دينك. موضوع مهم جدا، وأنا كلمتك فيه قبل كده وقلت لك أن المؤمن أو أن نفس المؤمن معلقة بدينه. النفس دي لا تتبرأ ولا تفك إلا إذا قضي عنه دينه. رقم ثلاثة، أوصي أهلك بتطبيق الشريعة في تجهيزك. قل لهم طبقوا السنة في مسألة الغسل والتكفين والصلاة والدفن ونحو ذلك. رقم أربعة، إذا كنت في مجتمع يغلب عليه الجهل أو تنتشر فيه البدع، لازم توصي بقى بالمسائل دي، لازم توصي باجتناب البدع والمكروهات والمحرمات والمنهيات، زي مثلا النياحة عند موتك، ولطم الخدود وشق الجيوب وإقامة السرادقات والأربعينات والخمسينات والستينات والسبعينات والحاجات الكتير اللي احنا بنشوفها دي. رقم خمسة، لا مانع أبدا، بل ده ممكن يكون سنة، أن توصي أن يصلي عليك فلان من الناس الطيبين المشهود لهم بالصلاح والفضل. سيدنا أبو بكر أوصى عمر رضي الله عنه أن يصلي عليه، سيدنا عمر أوصى أن يصلي عليه صهيب رضي الله عنهما، سيدنا عبد الله بن مسعود أوصى أن يصلي عليه الزبير رضي الله عنهما، السيدة عائشة رضي الله عنها أوصت أن يصلي عليها أبو هريرة رضي الله عنهما، السيدة أم سلمة أوصت أن يصلي عليها سعيد بن زيد. فكان الصالحون يوصي بعضهم بعضا أن يصلي على أن يصلي علي فلان أو فلان ممن شهد لهم بالخير والتقوى والإخلاص والصلاح. رقم ستة، أوصي بإزالة كل منكر كنت متسببا فيه. لو مثلا أدخلت على أولادك حراما يوما ما، أوصي أن يزال هذا الحرام. لو كنت سببا مثلا أو كنت طرفا في قطيعة معينة، أوصي أن تزال هذه القطيعة وتوصل الرحم، وهكذا، فلعل أولادك أن يصلحوا من بعدك. رقم سبعة، أوصي أهلك بالإسراع في تجهيزك في غسلك ودفنك والصلاة عليك ونحو ذلك، كما جاءت بذلك السنة. رقم ثمانية، لك أن توصي بثلث مالك أو أقل، لكن ما تزودش عن التلت، توصي لغير ورثتك. يعني الكلام ده طبعا بشروط معينة قلناها قبل كده في الوصية، ان الوصية دي ما تكونش مثلا لأحد الورثة، وان الورثة بتوعك الحالة المادية بتاعتهم تبقى كويسة، انك انتذر ورثتك اغنياء خيرا من ان تذرهم ايه عالة يتكففون الناس. يبقى لك ان توصي بايه بثلث مالك اذا احببت بالضوابط اللي احنا قلناها دي. رقم تسعة، اشهد، يعني حط شهود على الوصية أو الختم بتاعك أو أي توثيق معين، أشهد على وصيتك وجددها بين الحين والآخر. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله. الوصية زيادة في حسناتك، زيادة في ثوابك، في رجحان كفة الحسنات يوم القيامة. إن الله تبارك وتعالى فتح لنا أبواب الخير ونحن على قيد الحياة وبكامل القوى العقلية والجسدية،

أم عقارا أم أرضا أم أي شيء ينتفع به الموصى إليه من الموصي بعد موته. فإذا كان المسلم مأمورا بكتب وصيته قبل أن يقع به المرض فأولى به أو أولى من ذلك أن يحث عليها في أثناء مرضه. يعني أنت أصلا المسلم مطالب أن يكتب الوصية حتى وهو في صحته حتى وهو في عافيته، أنت مطالب أن تكتب وصية لك، فكيف إذا مرض الإنسان واستشعر قربه من لقاء ربي تعالى؟ فهذا أدعى لأن يكتب إيه؟ هذا أدعى لأن يكتب الوصية ساعتها. الوصية تكون أوجب في حق من احتاج إليها، يعني ما كان عنده شيء فعلا يحتاج أن يوصي فيه فهذا يكتب، لا يهمل هذا الأمر، لا يهمل إيه؟ هذا الأمر. أما من كان ليس عنده شيء يريد أن يوصي به فأمره هنا على الخيار، إما أن يكتب وإما ألا يكتب. لو واحد عنده أي شيء وحب أن يوصي فالوصية لن تكون لوارث، كما نعلم لا وصية لوارث. يعني إيه الكلام ده؟ يعني ما ينفعش واحد يجي يكتب وصية ويقول والله أنا أوصيت مش عارف بإيه من مالي لزوجتي أو لأبي أو لأمي أو لولدي أو هذا لا يجوز. الوارث اللي أنت عارف أنه وارث منك لا يجوز أن تكتب له بوصية لأنه هو حقه معلوم في المنح الشرعي. طب أنا عايز أوصي بمال، فلمن أوصي؟ توصي لغير ورثتك. قال عليه الصلاة والسلام لا وصية لوارث. وإن أردت أن توصي لغيرك بالمال فأوصي بالثلث أو بأقل من الثلث، لا تزيد عليه. لا يجوز شرعا أن واحد يوصي ببدعة أو يوصي بمخالفة أو بضلالة أو غير ذلك، لا يجوز. لأن في بعض الناس ممكن يوصي بكذا، هو متعود على الكلام ده، فيقول لهم لما موت انصب لي نصبة ما حصلتش لحد. الوصية الواجبة النفاذ الوصية الشرعية. يعني لو واحد وصى أنه يحرم مش عارف من الميراث نسمع كلامه؟ لا طبعا، لأن وصية غير شرعية. واحد أوصى أنه يتعمل له مش عارف صوان ايه ويجيب له مين ونصرف اموال يعني نعمل ايه؟ ننفذ وصيته؟ طبعا لا. وفي عدم تنفيذك لوصيته المخالفة رحمة به، رحمة ايه؟ به، حتى لا يجمع عليه عذابان، عذاب الوصية المخالفة وعذاب تنفيذها وفعلها وتطبيقها. شوف وصية سيدنا يعقوب لأولاده بيقول لهم ايه؟ ربنا يقول في كتابه وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إذن هي وصية يعقوب ومن قبله كانت وصية جده إبراهيم، نفس الوصية. هو على فراش الموت يوصي أبنائه بأنهم إيه؟ لا يستبدلوا هذا الدين، وأوصاهم أن يستمسكوا به استمساكا. وقال الله أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدة ونحن له مسلمون. مشكلة كبيرة ومشكلة عويصة موضوع الظلم في الوصية. وعندما تتلاعب العواطف بالإنسان فتصرفه عن طريق ربنا الواحد الديان فهذه مصيبة عظمى، وقد تعصف بجميع أعماله الصالحة. يعني الجور في الوصية ممكن يضيع كل عملك الصالح، ممكن. حديث ولكنه ضعيف، إن العبد أو إن الرجل أو المرأة لا يعمل أو لا تعمل بطاعة الله 60 سنة حتى إذا حضرهما الموت جارا في الوصية فتجب لهما النار. هذا الحديث فيه ضعف لكن له شواهد من آيات الله عز وجل، لأن الله لما ذكر آيات المواريث في سورة النساء قال ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. خلاص يدخله نارا خالدا فيها. صحيح قال بعض المفسرين ويتعدى حدوده، قال استحلالا وهذه لمحة رائعة على الآية استحلالا. يعني إيه؟ يعني يقول أنا تعديت حق ربنا وحلال أتعدى حق ربنا، لا يشعر بالظلم. لكنا مرة بينكم بين متخاصمين في قضية مواريث من زمان في مكان بعيد أوي، وبعدين راجل خد من أخته 7 قراريط ظلما وعدوان. كان معانا أحد الفقهاء الكبار رحمة الله عليه، فقال له أنت كده ظالم متعدي. يقول له ليه يا عم الشيخ؟ يقول له أنت ظالم متعدي، 7 قراريط تاخده بظلم بأي وجه؟ قول لي بأي وجه. قال له مفيش وجوه، بس أنا اللي طول عمري تعبان. الله، وكل واحد تعبان ياكل حق غيره وهم اللي مستريحين. المهم قال له ده حق ربنا مفيش غيره، عاجبك صار تقول ايه؟ حسبي الله ونعم الوكيل، وهو واخد 7 قراريط واكل 7 قراريط يقول لك حسبي الله ونعم الوكيل. زي جماعه الاخوان كده يفجروا ويقتلوا يقول لك حسبي الله ونعم الوكيل. انتوا اللي مظلومين يعني؟ واحنا اللي ظلمنا؟ يعني اللي نموت من نفسنا؟ المهم تعالى خليك هنا، عايز اقول لك بس على ايه يا سيدي. الظلم في الوصية من اكبر الاعمال الاجرامية ومن اكبر الكبائر التي قد تعصف، خلي بالك، بعبادة العبد. قال الله تعالى من بعد وصية يوصي بها او دين، ها، غير ايه؟ غير مضار. من بعد وصية يوصي بها او دين، الوصية اللي هي الثلث، والثلث ايه؟ كثير. ولا وصية لوارث، ما يوصيش لوارث، لا، يقول لك ده انا والله اوصيت له، كتبت له وصية الربع بس مش الثلث، اصل انا بخاف من ربنا، ده يقرب لك ده ابني وحبيب، ما ينفعش. لا وصية لوارث، لا وصية لايه؟ لوارث. طيب، من بعد وصية او يوصي بعمل خير، يعني لغير وارث او لعمل خير، مشروع خير يعود عليه نفعه في الدنيا والاخره، صدقه جاريه، تمام، في حال حياته ده افضل، قبل ما يستناش عياله، ما يستناش ايه؟ ما يستناش عياله، ممكن تواخد بالك. طيب، وابوهم راخى. المهم، لكن انت تعمل في حياتك ما دمت مقتدرا، شوف، صدقه جاريه تدر عليك او تدر عليك نفعا ثوابا ينفعك في حال حياتك وبعد مماتك. انت لوحدك واولادك هيزعلوا، يقول لك احنا اولى، اللي يعوز البيت يحرم على الجامع، مش حديث، اللي يعوز البيت يحرم على الجامع. انت بتحرم على الجامع حاجه ربنا ما حرمهاش ليه؟ مش حديث ده، ها، برضه حديث من قد السبت لحد قدام، برضه مش حديث. خلي بالك معايا. يبقى في الحاله ديت لو انت عملت صدقه جاريه يعود نفعها عليك في حال حياتك وبعد مماتك، وتنفع اولادك بعد وفاتك. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذريه ضعف خافوا عليهم، يعملوا ايه؟ فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. الصدق وتقوى الله، ومن تقوى الله، من تقوى الله تقديم الصدقة. اتقوا النار ولو بشق تمر، اتقوا النار ولو بشق تمر. خلاص يا سيدي. النبي صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمر بالعدل في الوصية كما سيأتي بعد قليل. لكن تعالى بقى، من بعد وصية يوصي بها أو دين، عليه دين، فيكتب هذا الدين، أنا علي دين لفلان ولفلان ولفلان وفلان، يتم إخراجه أو يتم سداد دينه من تركته قبل توزيعه، تمام. ولو أوصى بدين آخر وهو أهم الدينين وأفضل الدينين، ما يتعلق بحق الله، يكون مات وما حجش، فيقول لهم يا أولاد واحد منكم يحج لي، من اللي أنا حسيبه، أنا ما حجتش واتأخرت في الحج عشان أشوفكم قدامي كويسين، وإذا كان بصراحة الشيطان ضحك علي أو العاطفة غلبتني، فيكتب الوصية دي. يبقى قبل ما يوزعوا التركة يطلعوا حجته، وواحد يكون حج عن نفسه يحج له. طيب، مفيش حد من الأولاد هيقدر يحج، يقول لك وإحنا هنقدر؟ هو سد ايه يا حصر؟ ده سد خمس قراريط كلك ما يكفوش حاجة. لا، انت ممكن توكل احد الثقات من تثق فيه، من يعمل او ساكن بارض السعودية، يحج عن والدك، والتكلفة هتكون بسيطة جدا. وانت قاعد هنا بتقولش بقى فين بقى، مش لما حج عن نفس الاول يكون اللي عال كبر، وبعدين مصاريفهم بتزيد، وعلى ما تيجي تخلص الكلية هتتجوزهم، وعلى ما تيجي تجوزهم تلاقي نفسك شخشخت بقى. ما هو اذا ترعرع الولد تزعزع الوالد، اذا ترعرع الولد تزعزع الايه، لما تلاقي ابنك بيكبر كده ان شاء الله وبدا ايه، تلاقيك انت تنزل انت. امال ايه، اوعى ما اوعى تفكر انت طول ما بتاكل كويس ان انت لسه بدري. لا، ده ممكن الواحد يبقى ما فيش نفسه في الاكل زي المحشي. والله يا الموضوع مش بكتر الا لا ابدا. المهم تعالى هنا يا سيدي، صلى على رسول الله. من بعد وصية يوصي بها او دين، او دين غير ايه بقى، غير مضار. غير مضار في ايه؟ ده وصية وسداد دين. غير مضار لان هو ممكن في الوصية، في الوصية يقول، يكتب كده، انا علي مثلا 1,000,000 جنيه لفلان دين، وده كذب. بيعمل كده علشان خلي بالك يحرم بعض اولاده او اولاده من نصيبهم في الميراث، ومعلش حاجة، او عشان يزيد عن التلت لهوى في نفسه. فدي جريمة بقى، غير مضار. تمام يا سيدي. النبي صلى الله عليه وسلم امر بالعدل في الايه، في الميراث، في الوصية. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات العبد انقطع عنه عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله ما جاء في حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. هذا الحديث فيه فوائد. الفائدة الأولى في قوله إذا مات العبد انقطع عنه عمله، يعني ينقطع بعد موته الأجر والثواب، لأن الأجر جزاء العمل الصالح. إلا من ثلاث، وجاء في أحاديث أخرى، وهي الفائدة الثانية، كما جاء وصح ذلك من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما نشره، وولدا صالحا تركه، ومصحفا ورثه، أو مسجدا بناه، أو بيتا لابن السبيل بناه، أو نهرا أجراه، أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته تلحقه من بعد موته. فهذه كذلك وبعضها قد جاء في حديث أبي هريرة هنا. فالحصر هنا غير مقصود، الحصر هنا غير مقصود، لأنه قد جاء في أحاديث أخرى عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، واتبع بعض أهل العلم رحمهم الله ما جاء بنحو هذا الحديث. الفائدة الثالثة في قوله إذا مات العبد انقطع عنه عمله، فهذه الثلاث في الحقيقة من سعيه ومن كده، بل قال انقطع عمله إلا من ثلاث، فدل هذا على أن هذه الثلاث من عمله. فهذه الثلاث في الحقيقة من سعيه ومن كده. الفائدة الرابعة في الحديث فضل الله على عباده المؤمنين، حيث جعل الله سبحانه وتعالى بعض أعمالهم لا تنقطع، بل جعلها جارية ما دام أثرها قائما، ما دام أثرها قائما. الفائدة الخامسة كذلك، هذا الحديث يدل على محاسن الإسلام، وذلك بتنوع الأعمال الصالحة، لم يكن ذلك محصورا في شيء واحد في علم النافع، فإنه ليس كل إنسان يستطيع أن يبث علما، فمن محاسن الإسلام تنوع الأعمال. الفائدة السادسة، هذا الحديث يدل على أن الدنيا دار عمل، فإذا تقرر ذلك فالواجب على العبد أن يتزود في هذه الدار من العمل، لأن بموته ينقطع عمله. الفائدة السابعة في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أو علم ينتفع به، قيد النبي صلى الله عليه وسلم العلم بالنافع، لأن ما لا ينفع لا يثمر أجرا. الفائدة الثامنة، المنبغي إذن علينا أن نختار من العلوم أنفعها، المنبغي علينا أن نختار من العلوم أنفعها، ولا أعلم أنفع من علم الشريعة. بل قال الشافعي رحمه الله: كل نص جاء في فضل العلم إنما هو في علم الكتاب والسنة، كل نص جاء في فضل العلم إنما هو في علم الكتاب والسنة، لأن ذلك هو ميراث الأنبياء، لأن ذلك هو ميراث الأنبياء. الفائدة كم؟ التاسعة، في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدقة جارية. قال أهل العلم: كوقف أرض أو دار على المسلمين أو على شخص واحد أو بناء مسجد أو مدرسة أو رباط مثل اليتامى للأرامل أو أن يؤجر عمارة وتصدق بأجرتها، كل ذلك من الصدقة الجارية وغير ذلك مما ينتفع به الناس. قال أهل العلم: فهي صدقة جارية يجري عليه أجرها بعد وفاته ما دامت ينتفع بها الناس، ما دامت ينتفع بها الناس. ولا خلاف بين أهل العلم أن الميت ينتفع بالصدقات الجارية إذا فعلها حال حياته، وإنما الخلاف في حالة موته ولم يفعلها أو يوصي بها. ولكي تخرج من محل الخلاف فعليك بالوصية المكتوبة بالصدقات الجارية بعد الموت، سواء للورثة أو الأقارب أو لعامة المسلمين، بأن يتصدقوا لك بالصدقات الجارية بعد موتك، سواء من أموالك الخاصة أو من مالهم الخاص. ولا تجوز الوصية لوارث، ولا تجوز الوصية بأكثر من الثلث، ولا تجوز الوصية ببدعة أو بما يخالف الشريعة، والله أعلى وأعلم.